إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم ينابيع الخير. الخير آباؤنا، أمهاتنا، أجدادنا وجداتنا، كلما تقدم فينا العمر والزمن تذكرناهم وتذكرنا ما كانوا عليه من دين وأخلاق وقيم، وتذكرنا ما كانوا عليه من مكارم وفضائل. وبتذكرنا هذا نجد أننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في واقعنا، واقعنا الذي تأثر بمن حولنا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لقد كان أهلنا رحمهم الله تعالى على جانب كبير من الحب والنبل والكرم، ما لو أحيينا بعضه فيما بيننا لعشنا حياة العز والتكافل والرحمة. ينابيع الخير. ينابيع الخير برنامج يأتيكم في حلقات يعدها ويقدمها لكم فضيلة الشيخ أحمد الدبوس. ينابيع الخير والمخرج نجم الراشد. يا هلا مرحبا فيكم، والساعة المباركة اللي جمعتني وياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا لكم في الحلقة الماضية عن الأعمال اللي تحقق النية وتترجم حقيقة أصالتها وواقعها، لأن الإنسان إذا نوى شيء ومعمله ما سوى شيء، يحتاج الإنسان أن ينوي ويعمل. فدليناكم على أربعة أعمال، وقلنا العمل الأول إماطة الأذى، والعمل الثاني أن تدرك حقيقة وأهمية الصيام، والعمل الثالث اللي هو أن تبذل نفسك في ترطيب لسانك بذكر الله، والأمر الرابع اللي هو أركان الإسلام الخمسة اللي تدخل الإنسان الجنة. وقلنا لكم قصة أبو أمامة لما قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله فيه الجنة وينجيني فيه من النار، قال عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وسبحان الله، أبو أمامة هذا له موقف عجيب وغريب، والعجب فيه أنه يدلنا على طريق ما حد يعرفه ولا حد يدري عنه إلا من يعرف رب العالمين. مشكلة الناس إذا أصابهم مصاب أو اضطروا لحاجة يفكرون باللي حواليهم، يفكرون بالناس وينسون رب الناس. لا لا، المسلم الواعي، المسلم المبصر اللي يدرك حقيقة وأهمية ماذا؟ حقيقة وأهمية التوجه إلى الله. وذلك نحن لو أدركنا عظمة وجلال الله في إنقاذ الإنسان من مهماته ومن ملماته لما توجه الإنسان لغير الله. الحين لو مرضت واشتد عليك الوجع، من يشافيك؟ أو جيت تنام طار عنك النوم وجاك القلق، من يفكك من القلق؟ أو تبي حاجة ودك تسويها ولا تقدر عليها، من اللي يعينك؟ رب العالمين. من اللي وفقك في حياتك؟ من اللي نجحك في دراستك؟ من اللي بارك لك في رزقتك؟ من اللي يجعل بيتك سعيد؟ من اللي هنيك في الحياة؟ هو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن الحياة متع وشهوات ورقبات وأكلات وشربات وكماليات، هذه صحيح لها طعم، لكن طعم ناقص، طعم إذا ما حليته وفكيت نفسك من مرارته ما تذوق حلاوته. ليه؟ لأن العمل إذا صار جاف وصار روتيني يصبح سقيم، يصبح عقيم، يصبح ماله ماله ماله روح تعيشك في السعادة. وذلك الملمات والنوازل والمحن والوقائع والأحداث والابتلاءات والجوائح ما يفكك منها إلا رب العالمين. هذا أبو أمامة الباهلي دخل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا به يجد رجل جالس في طرف المسجد، فتعجب منه هذا اللي قاعد بروحه في المسجد في غير وقت الصلاة. فراح له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودنا منه، قال يا أبا أمامة ايش فيك؟ عسى ما شر، أراك جالس في المسجد في وقت غير الصلاة. قال لي يا رسول الله هموم أشغلتني وديون أثقلتني. هذه حياة الإنسان، إنسان تجي هموم مشاغل تفكيرات، وتجي ديون تفرض عليها تفرض نفسها عليه. والإنسان إذا ما أدرك خطورة الهموم وخطورة الديون مشكلة. فقال له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلام إذا قلته أذهب الله عنك همك وغض عنك دينك؟ قال بي أبي أنت وأمي يا رسول الله. إي والله تكفى لا تخليني، علمني. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ما سمعتوه؟ أعيده، دعاء علمها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبو أمامة ليبعد عنا همه ويقضي عنا دينه. شي يقول؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة شوفوا النتيجة، والله ما دعوت بهن في صباحي ومسائي وبذلت الأسباب إلا والله شال عني همي وغضى عني ديني. وأنا متأكد ما في واحد منا ما يخلو من هم. فتوجه رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنا أعرف الأخت بلعت ريجها والقصة اقطعت صوتها تقول وأنا يا شيخ ما يعلم في حالي إلا رب العالمين. إحنا ليش نقطع العلاقة وما نتوجه كما قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. ليش ما نرفع حوائجنا؟ ليش ما نرفع شجوننا؟ ليش ما نرفع طلباتنا إلى رب العالمين اللي يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين. الله من كرمه ومن عطائه يستحي رد عبد دين اللي يرفعها يقول يا ربي أنا عبدك الفقير، أنا عبدك المحتاج، أنا عبدك المسكين، أبيك فرج عني أعني. لكن ها ربي كريم وبيعطيك، لكن مو إذا عطاك نسيته، مو إذا عطاك جحدته، مو إذا عطاك صديت عنه، لا ما راح يخليك. اجتهد واطلب، عرض نفسك له. وذلك الإنسان ما يدري ولا يعلم حقيقة الأثر إلا إذا طلب وعطاه الله الطلب ماله. وكم من ملمات وكم من مهمات وكم من صعوبات وكم من أمراض وأحوال ما ينجيك منها ولا يخلصك منها إلا رب العالمين. لذلك الحسن البصري العالم الجليل أبو سعيد شاف أمر أحزنه واستنكره من منه من أميرهم، وقال هذا الطغيان بعد النصيحة الأولى والثانية والثالثة بنى الحجاج قصر كبير وأسرف وطغى، فأنكر عليه وبين خطورة الطغيان، ونسأل أن يكفينا شر الطغيان والإسراف والتبذير. لا تبذر، لا تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الصرف اللي ما له معنى ولا له طعم ولا له رائحة ولا له تقنين ما منه فايدة، يعود على الإنسان بالوبال، يعود على الإنسان بالشر. الله يكفينا شر الشر، المهم طغى ويكفينا شر الطغيان. اشتروا ونعم أوز على أنفسكم، لكن لا تبالغون، لا تسرفون، لا تطغون. المهم أنكر عليه. فلما سمع الحجاج، وكان الحجاج شديد ما يبالي جبار، لا يخلي أحد، أي واحد تخطى على طول يا سياف جهز السيف، يا عسكر جيبوا الحجاج، جهز السيف جهز النطع. السياف حط الجلد وعد السيف، والعسكر راحوا يجيبون الحسن البصري. جاء الحسن البصري، دخل الحسن البصري وإذا به يحرك شفتيه يتمتم، فتحجب الحاجب شو يقول، ولا تفوجئ الحجاب إن الحاجب الحارس اللي عند الباب لما دخل فتح الباب للإمام الحسن البصري ويريد دخله، وإذا الحجاج قام من مقعده وقام وراح للشيخ الإمام حسن البصري، فقال يا أبو سعيد ها هنا ها هنا، وقعده في مكانه وأخذ يستفتيه، وعقب ما استفتاه طيبة وقال اذهب راشدا يرحمك الله. انتهى الموقف، أراد الإمام الحسن البصري أن يطلع، في أثناء الخروج قال الحاجب أستحلفك بالله يا إمام ماذا كنت تقول؟ شوف الالتجاء إلى الله والتوجه له ينقذ وفك الإنسان من شر الوقائع والأحداث والمجريات. استعينوا بالله وتوكلوا وتوجهوا له، ما في غيره، ما حد يلبي الطلبات إلا هو، ولا حد يفكنا من الملمات إلا هو سبحانه وتعالى. الشاهد الحسن البصري وهو طالع مسك الحاجب قال أستحلفك بالله يا إمام ماذا كنت تقول؟ قال وما شأنك أنت؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال أستحلفك بالله ماذا كنت تقول؟ ماذا كنت أقول؟ ليش؟ قال الحجاج ما دعاك لطيبك ويستفتيك، وإنما الحجاج دعاك ليضرب عنقك. قال ما دام لك قلت كذي، قلت يا وليا، شوف الدعاء، شوف الالتجاء. الواحد لما تنزل فيه الملمة وينزل عليه الشيء يتوجه ربه، والله لو عرفنا هذا الطريق واشتغلنا وبذلنا أنفسنا في صباحنا في مساءنا في سرائنا وفي ضرائنا في رخائنا في شدتنا توجه رب العالمين، الله ما يخلينا. الحسن البصري قال يا ولي نعمتي، شوف الدعاء، وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. سان لما يتوجه لرب العالمين ويدعو بقلب صادق، الله يحول الأقدار، وجه تحكم بالأمور، فوجهه وغيره من بيذبحه إلى عطره ويستفتي ويقول له اذهب راشدا. من اللي يوجه الأقدار؟ هو الله. ولذلك الحقيقة هذا الأمر يذكرني بالدعاء اللي دعا فيه الحسن البصري، قال يا ولي نعمتي، شوفوا يا ولي نعمتي، من ولي نعمتنا؟ من اللي يعطينا؟ من اللي يرزقنا؟ من اللي يكرمنا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، الله اللي يعطينا كل شيء، فيك عينك سمعك عقلك قلبك صحتك فلوسك حياتك رخائك أمنك طمأنينتك، الخير اللي انتو فيه يا أخواني وأخواتي من رب العالمين. إذا حنا ما حرصنا عليه وحافظنا بتوجهنا وتجردنا وحرصنا، ترى الله حافظنا الكنز من أبانا رحمة الله عليهم وأمهاتنا، لا تنسوهم إيش كانوا، وكان أبوهما صالحا، أبانا كانوا صالحين، فالله حفظنا الكنز، كل الناس ملتفت له وكل الناس حريصة عليه وكل الناس طمعانة فيه، من اللي حمالنا ومن اللي عطانا خيره؟ رب العالمين هو اللي حفظنا لنا وهو اللي قاعد يعيشنا فيه الآن. شوفوا أترف إنسان وأغلب الناس منعمين مدللين وعندهم خير الله أهل الكويت، ونسران يعيننا ووفقنا للحمد وشكر النعمة. ترى يا عيالي والله ما شكر النعمة، نبتلى بحرمانها، وإذا ما عرفنا قدرها وجهناها لطاعة رب العالمين، والله الذوق مررتها قبل أخرتها. لازم نحرص ونحمد ونشكر حتى الله يبارك لنا في مالنا وحلالنا ويحفظ لنا كنزنا، الله محافظه الآن. والله كل أطعام إطماع العالم عليه، حنا قاعد ناكل ونشرب وآمنين مطمئنين من اللي بارك الله رب العالمين. لذلك اسمحوا لي أقول لكم قصة، الدعاء لفتني ودعاني أن لما قال الإمام الحسن البصري يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه اللقطة الأخيرة من الدعاء ذكرني بالصحابي الجليل، أو هو ما آخر عمره، هو عاش في عهد الرسول لكن يقول بعض المؤرخين إن ما شاف الرسول، وهو أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني كان في اليمن وطلع الأسود العنسي، والأسود العنسي ادعى النبوة وأنكر عليه أبو مسلم الخولاني أن آخر الأنبياء هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما في بعد نبي. فالأسود العنسي أراد أن ينتقم منه فوثقه وربطه وأراد أن يقضي عليه، سوى أجج نار، أجج نار ويبي قطة بالنار. شوفوا قدرة الله، شوفوا اليقين بالله، شوفوا التوجه إليه شو يسوي. الله يصنع من خلال توجهك وتجردك وتعلق قلبك فيه وحسن ظنك فيه يبدل لك الأحوال. والله في أشياء بقولها لكم إن شاء الله إذا الله عاني وعانكم، لكن اسمعوا القصة العجيبة، أن الأسود الحنسي أراد أن يحرق أبو مسلم الخولاني أمام الملأ، فربطه وثقه وأجج لنار. فلما أراد يقطه بالنار قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه من قالها؟ قالها أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام وغضب قومه وأراد أن ينتقمون لأصنامهم قالوا حرقوه وانصر آلهتكم. فنبي الله إبراهيم لما اجتمع القوم وأججوا له نار، ها نزل جبريل، قال له جبريل عليه السلام للرسول لنبي الله إبراهيم يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما منك فلا وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فلما قالها أبو مسلم الخولاني وألقاه الأسود العنسي في النار ما احترق إلا وثاق رجلي يديه ووثاق رجليه. الله أكبر، إنها معجزة. متى؟ لما يكون القلب مؤمن، لما يكون القلب موقن بمن؟ بالله عز وجل. قال حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا متأكد عيالنا وبناتنا مؤمنين عندهم اليقين، توجه رب العالمين ونرفع حوائجنا ونرفع ملماتنا ونرفع دعانا ونستعين بالله في الرخاء، ها حتى الله يبارك لنا في الشدة. وذلك أرجوكم أن تدركون حقيقة الدعاء اللي بدأنا فيه وتكررونه وتربون أنفسكم عليه، حتى لو ما فيكم ملمات، حتى لو فيكم نازل. ليش؟ لأن عندما تدعو الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولما تمارس وتطبق الدعاء وتستمر عليه الله يجعله يقين في قلبك. فنقول الدعاء ونذكركم فيه ونختم في لقائنا والتقائنا، ايش قال الرسول محمد لأبي أمامة الباهلي؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينابيع الخير، الخير. أحبتي في الله، ها قد سارعت الدقائق الجميلة معكم لتعلن الرحيل وتعلن أن اللقاء بكم لن ينقطع. ستجمعنا الدقائق مرة أخرى بكم غدا إن شاء الله، فإلى الغد نستودعكم الله ولكم منا الدعاء. لكم تحيات الإعداد والتقديم فضيلة الشيخ أحمد الدبوس، ومن الإخراج لكم تحيات المخرج نجم الراشد. ينابيع الخير.